الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة العقد النظيم في تفسير سورة التحريم في الحلقة الثانية. لقد فرغنا في حلقة الأمس من الحديث عن قول الله سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. إن تتوبا إلى الله فلتوبتكما موجب وسبب، لقد مالت قلوبكما عن الحق، لقد انحرفت عما يجب عليها تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من كتمان سره ومن الحرص على راحته ومن احترام لكل شأن من شؤونه. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه إن تواطأتما عليه فلن يعدم ناصرا، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. في هذه الآية أقوى ألوان النصرة والتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى ما يمكن أن يتصوره العقل البشري من تكريم الله لنبيه ومن غيرته عليه ومن دفاعه عنه صلى الله عليه وسلم. وتستطيع أن تدرك مدى أثر هذا الموقف على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي احتاج إلى إعلان كل هذه الموالاة: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، إن تظاهر عليه، إن وقفتما في وجهه، إن تحالفتما ضده، لن يعدم ناصرا ولن يعدم معينا. هذا الحشد السماوي الكبير تحشده الآية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة كانوا يستشعرون أن استقرار هذا البيت وأن سلامة هذا القلب أمر عظيم جدا. يحكي عمر يقول: كنت أتناوب مع أنصاري، بننزل على النبي هو يوم وأنا يوم حتى لا يفوتنا ما ينزل من وحي. فجاء يوم لأنصاري وبيقول لي: إيه لقد حدث أمر جلل. قلت له: إيه؟ جاءت غسان، يعني حدث هجوم على المدينة؟ قال: لا، الأمر أعظم من هذا وأطول. إيه؟ لقد طلق رسول الله نساء، هزة تصيب هذا البيت أعظم عندهم من غزو غسان للمدينة. كانوا يرون أن سلامة هذا البيت وأن استقراره وأن سكنته أعظم هدف في هذه الدنيا، وأن أي خطر يتهدده أكبر من أن تأتي غسان لغزو المدينة، الأمر أعظم من هذا وأطول. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يحكي عمر فيقول: لقد بلغني عن بعض أمهاتنا أمهات المؤمنين شدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى منهن له، فاستقريتهن امرأة امرأة، رحت وراهم واحدة واحدة أعظها وأنهاها عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتيت على زينب فقالت يا ابن الخطاب، أما في رسول الله ما يعظ النساء حتى تعظهن أنت؟ يعني أنت النبي مش قادر يوعظ نساءه، جاي أنت توعظ له حريمه؟ يا ابن الخطاب، أما في رسول الله ما يعظ النساء حتى تأتي لتعظهن أنت؟ فقال فسكت. فأنزل الله تعالى قول، كان يقول لهم عمر إن أبيتن عسى ربه أن يبدله خيرا منكن، فأنزل الله تصديقا لقوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات أسلمت ظواهرهن لله، مؤمنات أسلمت بواطنهن لله، نعم قانتات طائعات تائبات عابدات سائحات السياحة إما الهجرة أو الصوم ثيبات وأبكار. لقطة لطيفة ذكرها الزمخشري، يقول ليه كل الأوصاف من غير واو ما عدا ثيبات وأبكار في واو وسطاني؟ ليه؟ قالت لأن الصفتين دول ما يجتمعوش، يا إما ثيب إما بكر، لكن الصفات الأخرى ممكن تجتمع، مسلمة وقانتة وتائبة وعابدة وسائحة كلها ما تحتش واو، إنما ثيبات وأبكار يا كده يا كده فما يجتمعوش، فاحتيت واو وسطاني. دقة البلاغ، يعني دقة الخطاب القرآني. لكن برضو سأل سؤال تاني، مش هم كانوا أفضل نساء على وجه الأرض؟ نعم. طب كيف منين هنجيب أفضل منهم؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن، ما هم أفضل المولود، أفضل حاجة، فكيف يقول يبدله خيرا منكن؟ قالت لا، ما هم إذا عصينا واستمر عصيانهن له وإذا هن له سيسلبن هذه الصفة، لن يبقين على هذه الخيرية، ستسلب منهن وتعطى لمن تعطي قيادها للنبي صلى الله عليه وسلم وتحافظ عليه وتوقر وقته وشعره وظروفه. يعني هذه الخيرية مرتبطة بالطاعة وبالحرص على مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إفشاء سره. نعم. ثم قال بعدها الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بعد المشهد ده خطاب بقى للجماعة المسلمة، خلي بالكم من أهلكم ومن نفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنفسكم بأن تستقيموا على أمر الله، وأهليكم بأن تعظوهن بأن يستقمن على أمر الله عز وجل. وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، الناس فيها كالحجارة، في مهانة الحجارة وفي رخص الحجارة وفي قذف الحجارة دون اعتبار ولا عناية. وما أفظعها نار، هذه التي توقد بالحجارة، وما أفظعه من عذاب، هذا الذي يجمع بين شدة اللذع المهانة والحقارة. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، طبيعة المهمة تقتضي الغلظة وتقتضي الشدة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إيه الفرق بين لا يعصون ويفعلون؟ ما هي لا يعصون معنى هي إن بينفذ الكلام. لماذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون؟ إيه الفرق بين دي وبين دي؟ الأولى طاعة القبول والتانية طاعة التنفيذ، يستقبل أمر الله فيقبله بلا تلجد ولا تردد ولا مناقشة، ثم يبادر إلى تنفيذه، لأن الطاعة فيها طاعة القلب بقبول الأمر والإخبات له والانقياد له، ثم طاعة الجوارح المبادرة إلى التنفيذ بعدم تكاسل ولا تفريط ولا تواني. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وغلظتهم منبثقة من طبيعة المهمة المنوطة بهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، مضى زمن الاعتذار. تقول وما أضلنا إلا المجرمون، والله ربنا ما كنا مشركين، ما جاءنا من نذير، كل كان انتهى. اليوم حساب ولا عمل، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. طيب كيف نقي أنفسنا وأهلينا نارا؟ الجواب يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. القرطبي يقول التوبة النصوح يجمعه أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، الإقلاع بالأبدان، إضمار ترك العود بالجنان، مهاجرة سيئ الإخوان. والفقهاء بيقولوا التوبة النصوح فيها ثلاث أركان: إصلاح الماضي بالندم، الندم توبة، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الفعل مرة أخرى. وإن كانت المعصية تتعلق بحقوق الناس العباد لابد من رد المظالم أو استحلال أصحابها، لأن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. عسى ربكم، وعسى من الله موجبة، إذا قال الله عسى سيتحقق ما بعدها لا محالة، عسى من الملك الكريم الحنان المنان موجبة لما بعدها. عسى في الدنيا تحت عسى شوفك، عسى ما شوفكش، في خطاب البشر فيما بينهم تتردد بين الحصول وعدم الحصول، من الله سبحانه قطعا ستحدث. هذا قالوا كل عسى في القرآن موجبة إلا واحدة: عسى ربه أن طلقكم، لأن صلى بطلقهم شيء، إنما كل عسى فيما عدا هذه موجبة، ما بعدها واقع لا محالة. نعم، عسى ربكم أن يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. ما من أحد من الناس إلا ويعطى نور يوم القيامة، وعند الوصول إلى الصراط ينطفئ نور المنافقين، فتمتلئ نفوس المؤمنين وجلا وإشفاقا وخشية: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ضحك يقول ليس أحد إلا يعطى نور يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط انطفأ نور المنافقين، فإذا رأى ذلك المؤمنون أشفقوا وخافوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا. ابن مسعود يقول على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، من نوره مثل النخلة، مثل الرير القائم، وأدناهم نورا من نوره في إفهامه، يتقد مرة ويطفأ مرة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر، ونكمل السورة إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.